وصى بثلث ماله بعدما يموت لعمل الخير، فهل ينفق على قرباه الذين لم يتوارثوا فيه او على مشروع مسجد او غيره؟ اذا اوصى الانسان بشيء من ماله كالثلث او الخمس او السدس في وجوه الخير واعمال الخير، فالوكيل يفعل ما هو معروف من افعال الخير، مثل الصدقه على اقرباء الفقراء، مثل الصدقه على غيره من الفقراء، مثل تعمير المساجد، مثل ترميمها، مثل إمارة المدارس الإسلامية وأشبه هذا الموضوع الخير، مثل الصدقة على الغرماء المدينين العاجزين والفقراء حتى يكونوا ديونهم، كل هذا